تقديم الآلة الموسيقية من المواد التي صنعت منها الجلد والحطب والمعدن أو الفخار، فمعروف أن كل من الدف والطبل والطبلة مصنوع من المواد ذاتها، فرق ما حل الدف وحول ما الطبل. من يخاطب يا شيخي هذا؟ هذا مثل اللي أحد المبتلين بشرب الخمر قال: يا أخي نحن ناكل عنب بتخمر جوا، شو الفرق بيتخمر جوا ولا بيتخمر برا؟ الله أكبر. واحد بيجي منهم كاتب مقال فيها بيقول إنه الأحكام الشرعية لها ظاهرة العلة ومبينة، هذا الحكم غير ظاهر العلة فيه، فلذلك ما بنقدر نقيس ولا منضبط. هو هذا مدندن حول الشيء هذا، بيقول من قبل ولم يتطرقوا إلى التحريم هذا، وأنا أرى من حقي ومن حق كل مسلم أن يعرف إن استطاع علة التحريم هذه.